قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق. الحق الأول قضاء الحاجات والقيام بها، وذلك درجات، أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة، لكن مع البشاشة والاستبشار، وأوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال، وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج النفس. وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق. معلوم أن الحديث هو عن الصحبة وعن أدابها وحقوقها وبيان الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من تختاره صاحبا لك. وقد سبق الكلام على هذا مفصلة، وهذا بيان للحقوق التي بين الإخوان، على معنى أنك إذا عرفت آداب الصحبة وعرفت من تختار والصفات التي ينبغي أن تكون موجودة في من تختار صحبته، وتحقق لك ذلك وصار لك أصحاب وصار لك أصدقاء، إذن عليك أن تعرف ما هي الحقوق التي لإخوانك عليك، والتي ينبغي أن تراعيها حتى تدوم الصحبة، إضافة إلى أن هذا أمر دياني تثاب عليه إذا قصدت به وجه الله. فإن الأخوة في الله لها متطلبات ولها مطلوبات ولها واجبات وعليها حقوق، فينبغي أن تهتم بها وأن تقصد بذلك وجه الله، فإذا حصل ذلك فإنك تثاب على ذلك بإذن الله، وتدوم الصحبة وتكون صحبة في الدنيا وفي الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فقال رحمه الله: فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق. الحق الأول قضاء الحاجات والقيام بها، هذا من أهم الحقوق التي لأخيك عليك، وهو أن تقضي حاجته. فكيف تكون صاحبا وكيف تكون صديقا وأنت قادر على قضاء حاجة أخيك ثم تتأخر؟ أما إذا كنت غير قادر أو لك ما يمنعك، إما في غياب وإما في عجز، إذا كان عجزا ماليا أو عجزا بدنيا أو عجزا اجتماعيا، فهذا شيء. أما إذا كنت قادرا ثم تتأخر، معلوم أن هذا من أعظم التقصير في أمور الإخوة وحقوقها. فأولها قضاء الحاجات والقيام بها. والحاجات معلوم أنها متعددة، قد تكون حاجة مالية وقد تكون حاجة اجتماعية، تتفقده تزوره إذا مرض، كذلك أيضا تتفقد أهله وأولاده إذا كان مسافرا أو مريضا وتقضي حاجاتهم، فإن هذا كله من حقوق الأخوة على ما سيأتي. وذلك درجات، القيام بالحقوق درجات، أدناها أن يطلب منك، بمعنى أن يكون محتاجا ثم طلب منك وأنت قادر فعليك أن تلبي، فهذه هي أدنى قضاء أو أدنى أحوال ودرجات قضاء الحاجة لأخي، بمعنى أنك تنتظر حتى يطلب منك. فكان ينبغي أن يكون عندك من النباهة حتى لا تنتظر، تكون تعرف وتتفقد أحواله، لكن أدناها أنه إذا طلب منك أن لا تتأخر ما دام أنك قادر. أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة، يعني إذا طلبها منك وأنت قادر على قضائها، ثم مع البشاشة والاستبشار، وهذا مهم جدا، لأنك لكي تعلم أن أخاك أصبح بحاجة إليك، وتعلم أن موقفه فيه ضعف، وأن موقفه فيه ذلة، فلا ينبغي أن تحسسه بهذه الذلة، لأنك إذا استقبلته مستبشرا وبشوشا ومرحبا وكأنك تعطيه الذي أنت سائله، هذا قمة النبل والوفاء ومعرفة حق الأخوة. فينبغي قدر ما تستطيع أنك تخدم إخوانك وأنت منبسط النفس مستبشر بشوش، وبخاصة على ما سبق وما سيأتي، إذا كان لك نية صالحة وقصد مخلص وأردت بها وجه الله، فكأنك تحس كما سبق أيضا معنا أنهم هم الذين قد أحسنوا إليك، بمعنى أنهم كانوا سببا في أن تنال الثواب، وكذلك أيضا سبب لمعرفة نعمة الله عز وجل عليك أن جعل يدك هي العليا، وأنك تقضي حوائج إخوانك، وأنهم أصبحوا في حاجة إليك ولست في حاجة إليهم. هذه المعاني وهذه الإحساسات وهذا التفكير يجعلك فعلا بشوشا مستبشرا، وتقضي حاجة أخيك بمنتهى الراحة وبمنتهى السرور، ويتحقق الأمران من حيث أنك تكون مرتاح، وكذلك أيضا صاحبك وصديقك وأخوك وجارك يسلم من ذل الحاجة أو الإحساس بذل الحاجة. وأوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال. إذن هذه درجة أعلى، أنك تحس بحاجة أخيك فتقضيها من غير أن يطلب. معلوم أن هذا يدل على نبل، ويدل على أنك متفقد لإخوانك ومتتبع لأحوالهم تتبعا إيجابيا، ليس تتبعا سلبيا، تتتبع العورات، وكانت تشمت بهم بزوجه بأولاده بأهله، لا، تتبع تتحسس حاجتهم فتقضيها بطريقة مؤدبة، بطريقة لبقة، بطريقة بشوشة، كأن الأمر تحس أنه فعل أنه واجب عليك لا أنك تتفضل عليه. ومعلوم أن هذا لا يبلغه كل أحد، لكن ينبغي الإنسان أن يوطن نفسه قدر ما يستطيع، قدر ما يستطيع يوطن نفسه على إفادة إخوانه وعلى الوفاء لهم وعلى قضاء حوائجهم قدر ما يستطيع، وإلا من المعلوم أنه لا يستطيع أن يقضي حوائج كل أحد. لكن إذا احتجت أو إذا احتاجك أخوك أو رأيت أن أخاك في حاجة ثم هيأك الله سبحانه وتعالى لقضايا، فاقضيها بوجه مستبشر بشوش من غير أن يطلب هو ومن غير منه. فأوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال، وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج النفس، وهذا هو الإيثار. هو الإيثار حينما، وخاصة غالبا لا يكون الإيثار إلا حينما تشترك مع أخيك بالحاجة، تحصل أزمات، تحصل ظروف معينة، وتبدو لك حاجة وتبدو لأخيك حاجة، فتقدم حاجة أخيك على حاجتك. هذا معلوم لا يبلغه إلا إلا إلا إلا عظام الرجال ونبلاء الرجال وأهل الوفاء المنقطع النظير. وقد بلغ ذلك صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، وقد سجل الله عز وجل ذلك في كتابه وأثنى عليهم في قوله سبحانه في المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني بهم حاجة وبهم مجاعة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه قد توجد في نبلاء الناس، وتوجد في أشرافهم، وتوجد في من وهبه الله عز وجل هذا الخلق الكريم. وعلكم تعرفون قصصنا وتعرفون حتى من معارفكم وجيرانكم ومما يتحدث الناس أن بعض الناس بل قد ينازعه أهله، قد تعترض الزوجة ويعترض الأولاد، كبير الأولاد أو الأولاد مجموعة الأولاد، وكيف تعطيهم ونحن بحاجة، لكن عندهم الإحساس وعندهم الاحتساب لله عز وجل وعندهم من النبل ما يجعله فعلا يقدم حاجة إخوانه، وبخاصة أن إخوانه قد يكون أشد حاجة، جاره قد يكون أشد حاجة. ومعلوم أن هذا يعني درجة، يعني من يوفق أن يبلغها فقد أوتي خيرا كثيرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعلاها تقديم حوائجه على حوائج النفس. قال: وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجه، يعني لم يمل 40 سنة ويتفقد أحوال أخيه ويرعاهم ويرعى شؤونهم، يتامى وأرامل نساء. ومعلوم أن هذا غاية الوفاء، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. الحق الثاني على اللسان بالسكون تارة وبالنطق أخرى. أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته، وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله، ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يعلمه إعلامه بذلك، ويكتم سره ولو بعد القطيعة، ولا يقدح في أحبابه وأهله، ولا يبلغه قدح غيره فيه. الحق الثالث: وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت، فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. قال: الحق الثاني على اللسان. إذا الحق الأول قضاء الحوائج، وهو بذل وأداء، بذل مالي، بذل جاه، بذل كل ما يكون به قضاء حاجة أخيك. الحق الثاني ما يتعلق باللسان، وله جانبان: جانب سكوت وجانب نطق. بدأ الشيخ بجانب السكوت، بمعنى أن تمسك لسانك عن أخيك، فإن من حق الصحبة أن تمسك اللسان في هذه المقامات التي سيذكرها الشيخ. الحق الثاني على اللسان بالسكوت تارة وبالنطق أخرى. أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته، وهذه أبدا لا تأتي إلا بالدربة، ولا تأتي إلا بأخذ النفس وتدريبها والقدرة على التحكم فيها، كل إمساك بزمام النفس واللسان. فتسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، إلا إذا طلب منك ذلك، أو رأيت أن واجب النصح كما سيأتي في باب الأمر معروف أنها منكر أن يستدف، نعم لا تسكت وتكون نيتك حسنة وقصدك حسنا، وهذا يعرف، صاحبك يعرف قصدك، إذا كان قصدك حسنا أو كنت تريد أن تشمت به أو تريد أن تظهر التعالي عليه أو تريد أن تظهر أي نوع من أنواع الاستبداد. أما إذا كنت صادقا ومخلصا وناصحا وآمنا بالمعروف ونهى عن المنكر فهذا لا شك أنه مطلوب، وهذا أيضا من حق الأخوة على ما سيأتي. لكن الأصل أنك تكف لسانك عن عيوبه مهما كان، سواء كان في طبعه أو في خلقه، كان مبتلا بها أو بآهات أو بفقد بعض الأعضاء أو نحو ذلك، أو كان أيضا في طبائعه من غضب وقلة صبر أو تعجل، أو أحيانا تتعلق بأهله أو بتربية أولاده أو نحو ذلك، فلا تحاول أن تذكره بعيوبه أو بنقائصه في نفسه أو في أهله. لا. فهذا ليس من الأدب ولا من حق الأخوة، وهذا معلوم أنه يؤدي للقطيعة، ومعلوم أن حقوق الصحبة أن تحافظ على بقائها، لأن هذا مما يقطعها في حضوره وغيبته، معلوم أن في غيبته غيبة، نسأل الله السلامة. ومن حق الناس أن تحفظ غيبتهم إخوانك وأصدقائك وأصحابك، وكذلك أيضا في حضوره. وعن الرد عليه، بمعنى إذا كنتم في حديث مثلا أو في مجلس أو حتى في قضايا علمية بدرت منه بادرة، قد تكون خطأ أو ليس بخطأ، إنما رغبة منك في الجدل ورغبة منك في الردود، هذا معلوم أنه يؤثر في القلوب، يؤثر في القلوب جدا، النفوس ضعيفة، حتى ولو ظننت أنه لا يتأثر لا ينبغي أن تخدم إلا إذا كان هناك مصلحة ظاهرة، كما لو كتب كتابا مثلا وتتلقى الناس ورأيت أنه فعلا يؤثر فأردت أن ترد عليه فهذا لا مانع، أو قال كلاما غلطا وتخشى أن يفهم على غير قصده أو على، فلا مانع، لكن تتخير الألفاظ والمناسبات والحفظ على المودة وحقوق الصحبة والأخوة، وإلا الأصل أنك لا ترد. والممارة، الممارة هي الجدل، لا تجادل معه ولا تكثر الجدال، والمناقشة كذلك بمعنى الممارة. وأفضل ما يجعلك على الطريق السوي وعلى الطريق المستقيم دائما في جميع أحوالك اجتهد أن تجعل نفسك مقام أخيك، ماذا سيكون موقفك وماذا سيكون رد الفعل عندك؟ لو أنك كنت الذي في موقفه ماذا سيكون حالك؟ هذا دائما يجعلك أكثر توازنا وأكثر اعتدالا وأكثر واقعية وأكثر صدقا وأكثر محافظة على حقوق إخوانك. احرص قدر ما تستطيع أنك تجعل نفسك الطرف الثاني، سواء كان مع جيران، سواء مع أخوة، مع أخيك الشقيق، أخيك البعيد، صديقك، صاحبك، زميلك. لو أنك اجتهدت فعلا أنك تضع نفسك موضعه فستكون أكثر اعتدالا وتوازنا. وكثير من الناس ينقصهم هذا، يطلب حقوقا بينما لا يؤدي واجبات، ويغفل عن أن, أن, أن, أن, أن, أن ينظر في حقوق الناس عليه، وإنما دائما يقول هات ولا يقول خذ أبدا. فعليك لكي تكون منصفا ولكي تكون فعلا مقدر لإخوانك ولأخطائهم وغلطاتهم وعثراتهم لأنهم بشر أن تجعل نفسك في موقعهم، فسوف تجد أن تصرفهم لا يبعد عن الطبيعي أبدا، ولا يبعد عن حد الاعتدال، ولا يبعد عن الطبع البشري. وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله، كذلك يا بحتى وإن كان أخاك وصاحبك لا تسأله عن بعض شؤون بيته، حتى مثلا قد تكون أحسست أن حصل عندهم شيء فلا تحاول أن تسأل إذا كنت تعرف أنه لا يحب أن يعرف الناس، لا تقل بيني وبينه صدقة فتسأل، إما عن زوجه ولا إما عن بنته ولا عن ولده، إذا كان مثلا أولاده قد يكون أولاده كبار مثلا متزوجون لهم أحوال لهم مع أقارب مع أصحاب فتسأل، وهو يكره أن يظهر هذا، إذا لا تسأل هذا ثقل، ومعلوم أن هذا يؤثر في النفوس، كما قلنا لو كنت في موقفه وسألك كيف سيكون حالك، لأن بعض الأحوال حتى ولو أحسست أنك صديق وأنك محب وأنك أخ له وبينكم أخوة، لا تجعل هذا سبيلا لأنك تستطيع وتقول لا بيني وبينه مودة ما أظن يتأثر، لا يتأثر بشر. ولهذا قالوا عن السؤال، يعني اسكت عن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله، هو مسرور في بيته فلا داعي، ولو كنت سمعت من طرف بعيد أو أحاديث نساء أو أحاديث جيران ثم تذهب تسأله إيش اللي صار عندكم، ماذا صار في كذا، في ابنك، في بنتك، في حالك، في أبيك، في أمك، لا داعي أن تسأل. ولا يسأله إذا لقيه إلى أين. كذلك أحيانا بعض هذه الأسئلة ثقيلة، إنسان فعلا قد يكون لا يريد أن يعرف، لا يريد أن يخبرك، فأتي من الكوفة يقول له وين رايح، إحراج. أو تقول له معه كيس، إيش اللي في الكيس، أو معه يحمل شنطة، ما إيش اللي في هذه الشنطة، أو أحيانا حتى معه إنسان لا تعرف من هذا الذي معك، إحراجات. لا تسأل أبدا، عود نفسك ألا تسأل، إن بادرك بحديث وإخبار الحمد لله، وإن لم يبادر لا تسأل. حتى ولو كنت تحس أن بينك وبينه علاقة وثيقة، لأن هذا فضول، هناك داعي إيش اللي في الكيس، حتى لو كنت تعرف، حتى ولو كنت يعني تحس أنه شيء طبيعي أو عادي، حاول قدر ما تستطيع أن تبتعد عن الفضول، فضول القول، فضول النظر، فضول الحديث، فضول السماع، قدر ما تستطيع. وهذا يأتي بالتعود، يأتي بالتعود وتوطين النفس. ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يريد إعلامه بذلك، وأن يكتم سره ولو بعد القطيع، لأن دائما يكون بين الإخوة والأصدقاء يكون بينهم أسرار، فعليك أن تكتمه ولو حسب بينكم وبينه قطيعة، فإن الكرم ومن النبل ومن الوفاء ومن الديانة أيضا حقيقة، إذا قوي دينك ستكون أمينا في حال الغضب وفي حال الرضا، في حال الود وفي حال الجفاء، في حال الصلة وفي حال القطيعة. احفظ أسرار إخوانك وأحوالهم وأمورهم وعوراتهم، ولا يقدح في أحبابه وأهله. كذلك الإنسان لا شك أنه مهما بينك مكان بينك وبينهم مودة لا تقدح في أهله، تنتقصهم، أبوك في كذا، أنا شفت أخوك ليش في كذا، أخوك لماذا كذا، الإنسان يحس مهما كان. وعاطفة القرابة وعاطفة الرحم ينبغي أن تقدرها، وكما قلنا أبدا احرص أن تضع نفسك موضعه. وسألك هذا السؤال ماذا سيكون حالك، سيكون ثقيلا عليك. ولا يقبح في أحبابه وأهله، بل حتى أحيانا حتى ولو كان له صديق، أنت صديقه وله صديق آخر فتكلمت فيه مثلا أو انتقصته، هذا يؤثر في النفس فلا داعي. وكما قلنا هذا كله فضول من فضول القلب، قدر ما تستطيع وطن نفسك على أنك ما تكون ملقوف في الفضول حقيقة، لأنه لا يترتب عليها شيء، أين ذهبت وأين جئت ماذا فعل فلان، قدر ما تستطيع لا تسأل. ولا شك أن الإنسان أحيانا قد يعني يتحدث أو يتكلم، لكن قدر ما تستطيع، ولا قد تنسى وقد تذهل وتقول، لكن قد ما تستطيع تتلافى هذا الموضوع، وصاحبك سوف يعرف. أحيانا قد تسأل سؤال ويحس أنك أحرجت، هو سيرتاح، لكن لما تكون تسأل بصفاقة صد عنك فسألت مرة ثانية وثالثة ورابعة، ما هو صحيح الثقل. ولا يقبح في أحبابه وأهله، ولا يبلغه قدح غيره فيه. كذلك إذا تكلم في إنسان لا تنقل له، لا تقول فلان تكلم فيك، والله كنا في مجلس فلاني فجاءت سيرتك ففلان نزل فيك، لا تقول له هذا، فلا تقول، لأن هذا مهما كان يؤثر في النفوس، فلا داعي أن تجرح نفسه وفؤاده، لا نحو الناس ولا نحو، بل أحيانا قد يكون فعلا ذلك الثالث ذكر صفة فيه في صديقك هذا أنت لا تعرفها وهو ما كان يحب أن تعرفها. فلما نقلت له وقلت أنه كنا في المنزل يعني وقال في كذا وكذا وبخاصة إذا نقلتها وأنت تشعر بأنك مصدق لهذا الكلام هذا مشكلة. هو كان مستور لا شك أن ذلك أخطأ في حديثي لكن أيضا لا تفهم أنك أيضا فهمت وأنا عرفت أنك فعلت الشيء الفلاني أو وقع منك الشيء الفلاني لا شك أن هذا هذا هذا, هذا من قلة الأدب وليس من المروءة أبدا. وهنا يفترق حقيقة أخلاق الناس ودرجات الناس والاحترام الذي يضعه الله عز وجل في قلوب بعض الناس وفي هيئاتهم وأشخاصهم حينما يكون نبلاء حينما يكون لا يتعرضون لمثل هذه الصغار ولمثل هذه الفضول ولمثل هذه الأشياء تجد مترفع. قال الحق الثالث وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه بمعنى لأن الناس تقريبا تكاد مشتركة في كثير مكروهات عيوبك مثلا لا تحب أن تطلع عليها الناس نقائصك في نفسك في أهلك في أولادك في ممتلكاتك في أشيائك في تصرفاتك تقول له فلان ليش بعت القضية الأرض الفلانية وأنت خسران فيها هو يعرف أنه خسر والقضية انتهت فلا داعي أن تثيرها مرة أخرى. أو حصل عندك القضية الفلانية في بيتك أو في مدرستك أو في عملك كذا وكذا نعم حصل لكن لا داعي أن تذكره به لأنه يكره أن يذكر مرة أخرى فلا داعي أن تذكر له ما يكرهه فتسكت عما يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أنه منكر. لا شك من حق الأخوة أنك تدله على الخير وأنك تعينه وأنك تعينه عليه فإذا أخطأ أو قصر لكن أسلك المسالك الحميدة لا تشهير ولا نوع من التشفي ولا نوع من الاستعلاء لأن بعض الناس قد فعلا ينكر على صاحبه أو ينكر على أهله فيقول رأيت في أهلك في زوجتك في أولادك بطريقة غليظة بطريقة شديدة بطريقة لا يجعله يقبل وإن قبل يجفوك. نفس بشرية ونفس ضعيفة. نعم أهله قصروا لكن لا يحب أن يعالج التقصير بهذه الطريقة. فنعم تنصح وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر لكن بطريقة تكون مؤثرة تأثيرا إيجابيا لا مؤثرة تأثيرا سلبيا تجعله يجفوك ويتركك ثم لا تستطيع أن تنفع مرة أخرى وقد يستمر في خطأه هذا وفي منكره ذاك إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن المنكر ولم يجد رخصة على صاحبك أو على مسلم فإنك إن تتبعت الزلات كثيرة ما تجد أحد يسلم عليه أبدا. المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات ومع الأسف أن هذا فعلا تجده في الساحة كثير في جميع الأعصار جميع الأمصار تتبع الزلات وإظهار العثرات والوقوف عندها وتكبيرها غالبا أصحاب المنافقين. ما معنى المنافقين؟ يعني أصحاب الأغراض السيئة. إذا جئت مثلا في وسائل الإعلام الغربية كم يكبرون عثرات المسلمين ويفسرون ويتتبعونها ويذكرون بها في عام 90 92 85 وقد كان فعل كذا وكان كذا شيء عجيب. ومع الأسف أنه أصبح مسلك أكثر وسائل الإعلام بينما لو كان المقصود الإصلاح البحت كان الزلات يسكت عنه وإن كان لابد أن إثارتها تثار بقضية سرية حتى تعالج. أما على وسائل الإعلام تنشر صحائف علما هذا لا يمكن أن يعالج قضية أبدا. فنشر الزلات والحديث بها والتذكير بها وبناء بعضها على بعض وبناء الحاضر على الماضي هذا مشكلة. هذا يوسع الخرق كما هو معلوم. كذلك حالك مع إخوانك، حاول قدر ما تستطيع أن تجد المعاذير وأن تدمح الزلات وأن تستر العيوب، فإن هذا هو الذي يبقي صدرك منشرحا وتبقى سعيدا في حالك وفي علاقاتك مع إخوانك. وقال الفضيل: الفتوة الصفح عن زلات الإخوان. الفتوة بمعنى القوة، ما يكون الإنسان فتى ولا يكون قوي ولا يكون فعلا رجل بمنتهى الرجولة إلا إذا كان فعلا يصفى عن الزلات، لأن المحاسبة عليها سهل، لكن حينما تصفى عنها معنى أنت الذي تحملت. لكن إذا حاسبت معنى تنفست عن نفسك، لكن إذا أثرتها وأثرت حولها جدالا ونقاشا هذا شئت أم أبيت هو نوع من التنفيس عندك، لكن إذا رأيت وسترت وسكت أنت الذي كظمت الغاية. إذن هذه الفتوة ليس الشديد بالصراع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن هنا كانت الفتوة أنك تسكت عن الزلات وأن تصفح. ولهذا في صفات المنافقين فيهم الصفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بل حتى درجات ثلاث: كظم يليه عفو يليه إحسان فوق العفو، وهذا قمة الخلق النبيل وقمة حسن ضبط العلاقات مع الإخوان. كاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا الفتوة الصف عن الزلات، كما قلنا لأن الحديث عن الزلات نوع من التنفيس، تنفس عن نفسك على حساب أن يتحمل أخوك جزء، لكن إذا كظمت أنت وكتمت نبلا وقدرة مو عجز، أحيانا يقول الإنسان عجز، يقول اللي يخطئ رئيسك مثلا أو يخطئ إنسان فوقك فتسكت ذلة وضعفا، هذا شيء ليس ليس ليس ليس ليس الحديث عن هذا. الحديث أن تكون قادر على الحديث ثم تكتم حفظا لحق أخيك وعقلا ورزانة عندك ورغبة في ألا تؤذي أخاك. وقال الفضيل: الفتوة الصفح عن زلات الإخوان. قال: وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك وأن تحمل فعله عن الحسن ما أمكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم وإياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا من أعظم الأمور التي يجب أن يجعلها المسلم نبراسا في حياته مع عموم المسلمين ومع أهله وأقربائه وأصدقائه، وهو تجنب سوء الظن. وأكثر ما يوقع البيوتات في التقطيع وفي الشقاق هو ينبع غالبا من سوء الظن. يأتي الإنسان في بيته فتأتي زوجته فتتحدث وتقول: فلان صار عندهم كذا وآل فلان صار عندهم كذا، أو تفسر حدث: أنا شفت زوجة فلان خرجت ذهبوا إلى كذا راحوا إلى كذا، ليش راحوا؟ يكون كذا عملوا كذا، يريدون مثلا القضية اللي بيننا وبينهم يريد تكون كذا، تفسيرات لأشياء قد لا تكون صحيحة. فإذا اجتنب قدر ما تستطيع سوء الظن. فإذا كان الأصل أنك أصلا لا تتتبع أحواله ولا تسأله إلى أين ذهب، كيف أشد منه أن يأتي في بالك السوء نحو أخيك؟ وهذا من من من من من من أوجب الواجبات التي ينبغي أن تتعاهد الأسرة به نفسها. لا يسمح الزوج مثلا أو الأب أن يخوض أولاده في مثل هذه الأمور، أو أن يفسروا تفسيرات لأحداث الجيران أو الأقارب أو الأصدقاء أبدا. لا تقول: ليش لما كنت مع فلان قال كذا وكذا، إيش مقصوده؟ لا ينبغي أن تفتح هذا الباب لأنه لا ينتهي. وغالبا يعني إذا عود الإنسان نفسه أو عود أولاده على سوء الظن ينشؤون عليه، كما أنه إذا عودهم على حسن الظن وحسن الظن بالآخرين وتفسير الأمور على الأمور الطيبة قدر ما يستطيع أيضا يتعودون على هذا. فلا ينبغي لرب الأسرة أبا وكذلك أما وكل من له أثر في الأسرة أخ كبير لا ينبغي أن يسمح بأن تدور مثل هذه الأحاديث التي تنبت سوء الظن بين الإخوان. ولهذا قال واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس، وهذا صحيح، لأنك فعلا إذا استسلمت لهذا وقبلت أن يبقى هذا في نفسك سوف تتتبع تشوف هل هذا صحيح ولا هو صحيح. لكن إذا قطعته من الأصل ولم تسمح لنفسك أن يدخلها سوء الظن لن تتجسس. أما إذا جاءتك الريبة وأخذ الظن والفكر يعمل في رأسك وفي قلبك حين تبدأ تتبع، ترسل الولد، ترسل الزوجة، ترسل البنت، ترسل الصديق، شوف ماذا فعل ماذا قال. وعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس، أن يعني في قوله تعالى ولا تجسسوا، وأن ستر العيوب والترافع أنا سيمة أهل الدين وأهل الصلاح، أن فإن يسترون العيوب ويتغافلون عنها كما سبق في السكوت وغض النظر وغض البصر وعدم السؤال إلى أين، كل هذا ودمح الزلات والفتوح والصفح عن الزلات والمؤمن الطب المعاذير، كل هذه من سيمة أهل الصلاح وسيمة أهل الدين. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.